بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وسبق الحديث عن أخذ الصحف ونشرها في الدرس الماضي، قوله رحمه الله تعالى: ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمله، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو مقرف ومقرف أو بقه عدوانه. ذكرت بالأمس أن الراجح بالرفع الصواب يجوز فيه الوجهان، والخفض أولى، فبين ناج راجح يكون نعتا لقوله ناج، ويجوز القطع وهو راجح ميزانه إلا أن الخفض أرجح. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أو بقه عدوانه. وذكر رحمه الله تعالى مما يتعلق به الإيمان باليوم الآخر مما يكون في ذلك اليوم بعد الموقف والحشر وما مر ذكره، فيأخذ المؤمن صحيفته بيمينه ولو كان فاسقا، ويأخذ الكافر والمنافق صحيفته بشماله من وراء ظهره على الصحيح في هذه المسألة، وقد ذكرنا أنها مسألة خلافية. ثم بعد ذلك يأتي الوزن والوزن بالقسط، وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة على جهة التفصيل، ووقفنا عند قوله: وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. فشرع رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصراط وما يكون من شأنه، لما أنهى كلام عن الوقوف والحساب وتطاير الصحف والميزان للثواب، أعقب ذلك بذكر الصراط وما يتعلق به، فقال: وينصب الجسر، لم ينص على الصراط إنما جاء به بمعناه، وجاء كذلك لفظ الجسر والجسر، وجاء كذلك لفظ الصراط، فهما لفظان بمعنى واحد في الشرع. قوله وينصب، والناصب له الله عز وجل، عرفنا أن هذه إنما هي بإذن الله تعالى. وينصب يقال نصب الشيء أقامه، أي يقام الجسر، يقام الجسر، نصب الشيء أقامه، وبابه ضرب. وينصب الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان، والجسر والجسر واحد الجسور بضم الجيم على فعول التي يعبر عليها، حينئذ الجسر والجسر الذي يدرك به بالحس من الشاهد، جسر ينصب فيقام ويعبر عليه. وينصب الجسر، وهو أي الجسر الصراط، يعني جاء بلفظ الصراط وجاء بلفظ الجسر، والصراط في اللغة الطريق الواضح، يقال الصراط بالصاد يقال بالسين، والصراط منصوب على متن جهنم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. إذن الصراط هو الجسر بعينه، أو مسمال لمسمى واحد. والصراط منصوب أي مقام على متن جهنم، أي على ظهرها، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. ما فائدته؟ يمر الناس عليه على قدر أعماله. إذن الصراط هو الجسر الذي نصب على متن جهنم، فائدته أن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. وذلك بعد مفارقة الناس للموقف وحشرهم وحسابهم، فإنهم يمرون على الصراط، فأما الذين ينجون فإلى الجنة ويسقط أهل النار فيها، كما ثبت ذلك في الأحاديث. وينصب الجسر بلا امتراء أي بلا شك، عرفنا الامتراء مأخوذ من المرية، والمرية يعني بضم الميم وكسرها، والمرية هي الشك، حينئذ بلا امتراء أي بلا شك، لأن هذا مما يجب عقد جنان عليه، بمعنى أن الإيمان بالصراط هذا من لوازم الإيمان باليوم الآخر أو مجمع عليه، فإذا كان كذلك حينئذ من أنكره فهو كافر، وإذا كان كذلك حينئذ الإيمان به يكون على جهة الجزم واليقين لا على جهة الشك والظن، بلا امتراء أي بلا شك. كما أتى ذلك يعني ذكر الصراط والجسر بالوصف السابق، كما أتى وثبت ذلك في محكم الأنباء، في محكم الأنباء أي الأنباء المحكمة، في محكم الأنباء من إضافة صفة إلى الموصوف، فالأنباء موصوف والمحكم هذا صفته من إضافة الصفة إلى الموصوف، نعم أي الأنباء المحكمة. والأنباء جمع نبأ، والنبأ مهموز الخبر، وجمعه أنباء مثل سبب وأسباب. وأنبأته الخبر وبالخبر، ونبأته به أعلمته، نبأته أي أعلمته، وأنبأته الخبر وبالخبر، تعد به بالباء أي أعلمته. والمحكم مأخوذ من أحكم الشيء إذا أتقنه، والمراد به الإتقان هنا الذي هو نص صريح لا يحتمل التأويل. قال المصباح: أحكمت الشيء بالألف أتقنته، حينئذ محكم الأنباء أي الآيات والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محكمة متقنة واضحة الدلالة، ولذلك دل على الصراط الكتاب والسنة والإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قوله في محكم الأنباء ما يعم الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع يكون خبرا، وإذا كان كذلك دخلت هذه الأدلة الثلاثة في قوله كما أتى في محكم الأنباء أي من الآيات والأحاديث. قال: يجوزه الناس على أحوال، يجوزه جاز المكان، يجوزه جوزا وجوازا وجوازا، جوازا وجوازا بفتح الجيم وكسرها، يعني سار فيه، يجوزه الناس أي يسيرون فيه، يمرون عليه كما عبر غير واحد من أهل العلم. وأجازه بالألف قطعه، وجاوزت الشيء وتجاوزته تعديته، إذن يجوزه الناس أي يتعدونه ويمرون عليه ويسيرون فيه. وقول يجوزه الناس ناس فاعل، وهل المراد به مطلق الناس؟ هذا ظاهر أن المراد به المؤمنون، مراد به المؤمنون، لأن الكفار قد ذهب بهم إلى النار قبل الصراط، قبل الصراط. قال يجوزه الناس على أحوال، جمع حال، جمع حال، والألف هذه مبدلة عن عواو بدليل ظهورها في الجمع، والجمع والتكسير والتصغير ترد الأشياء إلى أصولها. إذن يجوزه الناس على أحوال أي على صفات، وهذه الصفات إنما جاءت في شأن المؤمنين الموحدين الذين قد يأتي كما سيأتي المكردس والمخردش إلى آخره. على أحوال جمع حال، والحال صفة الشيء، وهو بمعنى الصفة على أحوال يعني على صفات متفاوتة. والحال يذكر ويؤنث، يقال حال حسن وحال حسنة، وقد يؤنث بالهاء فيقال حالة، وهو فصيح لكن الأولى أفصح، وبعضهم أنكره، أي على صفات متفاوتة. ودل على ذلك قوله بقدر كسبهم من الأعمال، ومعلوم أن الناس مؤمنين المسلمين ليسوا في الأعمال على مرتبة واحدة، منهم المؤمن الخالص ومنهم من هو مخلط، حينئذ ليسوا على مرتبة واحدة. فلما كان شأن المسلمين الموحدين أنهم متفاوتون في الأعمال، وبين ما يجمعون من حسنات وسيئات صار مرورهم على الصراط ليس على مرتبة واحدة، ولذلك قدره هنا بقوله بقدر كسبهم، بقدر قدر الشيء مبلغه، وهو بسكون الدال وفتحها، بقدر كسبهم. كسب طلب الرزق وأصله الجمع وبابه ضربة، وكسب واكتسب بمعنى واحد عند أهل السنة والجماعة. النظر في الكسب هو ما يحصله الإنسان، يعني العمل، يعني العمل، عمله يسمى كسبا، ولذلك قال بقدر كسبهم تحصيلهم، أي عملهم وتحصيلهم في الحياة الدنيا من الأعمال، لأن الجزاء إنما يكون باعتبار ما قدم وأخر، ما قدم وأخر باعتبار ما يعمله في الدنيا بنفسه أو بما ترتب على فعله بعد موته من طاعة وسيئة كما مر معنا بالأمس. إذن من الأعمال، هذا متعلق بقوله بقدر كسبهم، كسبهم من الأعمال أي تحصيلهم من الأعمال، ولعل من الأعمال من هذه لبيان الجنس، لأن كسبهم هو المراد به العمل، قول من الأعمال هذا تأكيد له. من الأعمال من إحسان أو إساءة أو تخليط، من إحسان إذا كان خالصا لم يجمع إليه شيئا مما يتعلق بمعاصي، أو إساءة أو تخليط، يعني جمع بين المعصية والسيئة. قال فبين مجتاز، فبين مجتاز إلى الجنان بقدر كسبهم من الأعمال، فبين هذه الفاء للتفصيل أو إن شئت جعلتها فصيحة، فهم بين مجتاز، فهم بين عرفناها به بالأمس، بين مضاف مجتاز عليه أي على الصراط والجسر إلى الجنان، يعني سائر ومتعد ومار. بين مجتاز عرفنا يجوزه الناس، يجوز بمعنى يمر ويسير ويتعدى، إذن بين مجتاز أي سائر ومتعد ومار عليه على الصراط إلى الجنان، جمع جنة وسيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في محله. وهم المؤمنون على تفاوت درجاتهم ومراتبهم في البطء والإسراع، ومسرف، مسرف أي وبين مسرف، أسرف إسرافا جاز القصد، والسرف بفتحتين اسم منه، فهو مسرف على نفسه. يكب في النيران، يكب في النيران، يكب من الذي كبه؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي كبه. يقال كببت الإناء كبا، من باب قتل، قلبته على رأسه، كببت الإناء كبا قلبته على رأسه، حينئذ يكب في النيران يعني يلقى على رأسه في النيران. وكببت زيدا كبا أيضا ألقيته على وجهه، على رأسه على وجهه، فأكب هو بالألف، وهو من النوادر التي تعدى ثلاثيها وقصر رباعيها، يعني الثلاثي متعدي والرباعي قاصر. إذن كب يكب أو يكب، كب يكب، قلنا من باب ماذا؟ من باب قتل، كب يكب، إذن قتل يقتل، يأتي بمعنيين كلاهما بمعنى الإلقاء، إما على الرأس وإما على الوجه. وفي التنزيل فكبت وجوههم في النار، إذن جاء المصنفون بتضمين، أفمن يمشي مكبا على وجهه وأكب على كذا بالألف لازمهم. قوله في النيران متعلق بقوله يكب مغير الصيغة، في النيران هذا جمع أراد به الواحد، جمع أراد به الواحد أي في النار، لأنه لم يرد في القرآن إلا النار هكذا، ولو كان الطبقات فإنما يطلق النص أو يطلق الحكم على ما جاء به النص، إذا قال في النار إذن في النار، فإذا كان كذلك فقوله في النيران كقوله ونضع الموازين، عرفنا أن المراد به ماذا؟ ميزانا واحدا، المراد به ميزان واحد، لأن الجمع يطلق بلسان العرب يراد به الواحد، إذن في النيران أي في النار جمعه وأراد به الواحد. فلا ينجو، إذا كب في النيران في النار حينئذ لا ينجو، لم ينجو من السير على الصراط. وليس البحث هنا في كونه إذا كب هل يخرج أو لا، هذه مسألة أخرى، لأنه بالإجماع وسيأتي بحثه في محله أن من دخل النار من الموحدين مآله إلى أن يخرج منها. هنا يكب في النار بمعنى أنه يلقى في النار على وجهه أو على رأسه، ولا يستلزم ذلك ماذا؟ التخليد فيه في النار. إذن لا ينجو من السير على الصراط، ولا يلزم من عدم النجاة من السير على الصراط ماذا؟ الخلود فيه في النار. بل هذه مسألة أخرى، ليس كل من دخل النار خلد فيها. إذن قوله في النيران فلا ينجو يعني يسقط في النار، هذا المراد. ومنهم بعضهم هذا يكب في النيران، هل كل من سار على الصراط يكب في النيران؟ الجواب لا. صحيح، هل كل من سار على الصراط يكب في النيران؟ الجواب لا. إذن ذكر طائفة ونوعا ممن يسير على الصراط، قال يكب في النيران، حينئذ لا ينجو، بمعنى أنه يسقط في النار، يعذب بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخرج منها إما بشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين. ومنهم بعضهم ممن يسير على الصراط من تلفحه وتمسه النار، تلفحه يقال لفحته النار والسموم بحرها أحرقته، لكنه لا يسقط في النار. إذن ومنهم من تلفحه النار بمعنى أنها تحرقه وبابه قطع، وتمسه النار بقدر ذنبه، تلفحه بقدر ذنبه وتمسه كذلك بقدر ذنبه، يقال مس الشيء يمسه بالفتح، مس يمس، مس يمس، مسا وبابه فهم، فهم يفهم، وهذه هي اللغة الفصيحة. وفيه لغة أخرى من باب رد، مس يمس، رد يرد، لكن الفصيح هو مس يمس، وأمسه الشيء فمسه. إذن منهم من يكب في النيران، ومنهم من تلفحه النار بمعنى أنها تحرقه، ومنهم من تمسه النار، وقد يفسر بمعنى اللفح، وقد يفسر بمعنى أخص من اللفح، وكل ذلك بقدر ذنبه، لأن المراد هنا أنه عقوبة، يكب في النيران بقدر ذنبه، ثم مآله إلى أن يخرج منها. تلفحه النار وهو على الصراط ولا يكب فيها، لكن بقدر ذنبه. وتعلم حينئذ أن من لفحته النار دون أن يكب في النار أخف ذنبا ممن كب في النار، كذلك الذي يكب في النار أعظم ذنبا من الذي يجوز ولا يكب، لكن تلفحه النار حينئذ يكون أخف ذنبا من الذي كب في النار، والذي كب في النار أعظم ذنبا ممن لفحته النار، وكل منهما يؤخذ به بقدر ذنبه، ثم يخرج منها يعني من النار وإن دخلها، لأنه بالإجماع سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى أنه لا يخلد موحد فيه في النار. قال الله تعالى إذن قوله وينصب الجسر بلا امتراع كما أتى في محكم الأنباء، هذا محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم أن الصراط ينصب على النار ويجوزه المؤمنون، ثم من سلم سلم ونجا، ومنهم من تأخذه الكلالي وخطاطيف، ومنهم من يسقط في النار إلى آخر ما سيأتي بحثه، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال يجوزه الناس على أحوال على صفات متفاوتة، هذه الصفات المتفاوتة تفاوتها بقدر كسبهم من الأعمال، والكسب هنا بمعنى العمل بمعنى التحصيل على مذهب أهل السنة والجماعة، إن كان الكسب عند الأشاعرة له معنى آخر. فبين مجتاز إلى الجنان يعني نجا وهو سالم، ومسرف يكب في النيران. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، وسيأتي بحث الآية. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هاتان الآيتان بما يتعلقان بالسير والمرور على الصراط. وإن كانت الآية الأولى فيها خلاف بين أهل العلم وجرت عادة من كتب في باب المعتقد أن يذكر هذه الآية وما يتعلق بها من خلاف بين المفسرين وغيرهم في موضع الحديث عن الصراط، فإن منكم إلا واردها، الصحيح من كلام المفسرين أن الآية المراد بها المرور على الصراط، هذا هو الصحيح. وإن كان ثم خلاف طويل عريض بين أهل السنة والجماعة في ذلك، ليس الخلاف في وجود الصراط، وإنما الخلاف هل هذه الآية المراد بها الصراط أم لا، هل هذه الآية المراد بها الصراط أم لا، وهل المؤمن يسلم من دخول النار أم لا، هذا محل النزاع. وإلا إثبات الصراط فيه أدلة أخرى، جاء النص بالصراط وجاء النص به بالجسر، والأحاديث شهيرة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي متواترة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. إذن البحث ليس في كون الصراط ثابتا أو لا، وإنما في كون هذه الآية تدل على الصراط أو لا. قال البغوي رحمه الله تعالى في الآية: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم إلا واردها، ففسر إن بماء النافية، وإن منكم إلا واردها. ثم قولان: هل هذه قسم أو لا؟ فقيل: إن هذه الواو عاطفة، وإن هذه نافية بمعنى ما، إذن ليس عندنا قسم، ليس عندنا قسم. وإن منكم إلا واردها، أي وما منكم إلا واردها. وقيل هكذا قال البغوي وقدم الأول، وعادة أهل العلم أنهم يقدمون ما يعتقدون صحته ورجحانه، فكأنه يرى أن هذه الآية ليست من قبيل القسم، ولذلك قال وقيل. إذا قال قائل وضعفه: وقيل القسم فيه مضمر، وقيل القسم فيه مضمر، وجزم به القرطبي في تفسيره أن القسم هنا مضمر، وهو كذلك، أن هذه الآية أقسم الباري جل وعلا بكون كل مؤمن سيمر على متن جهنم، وجزم به القرطبي قوله وإن منكم، قال هذا قسم، والواو يتضمنه، الواو هنا يتضمن القسم، كقوله والعصر والشمس وضحاها والذاريات إلى آخره. قال ويفسره، يعني يفسر هذا القسم حديث آخر، يعني يؤكده ويدل عليه حديث: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها، يعني تحلة القسم أراد به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وهو فهم صحيح من الزهري كغيره من بعض الصحابة ومن تبع الصحابة، حينئذ يكون هذا التفسير مسند وهو الصواب، يعني قول البغوي وقيل القسم فيه مضمر، هذا هو الصواب، أن الآية متضمنة للقسم، والقسم حينئذ يكون على التقدير، أي والله ما منكم من أحد إلا والدها، وهذا لا يؤثر في كون إن هنا بمنزلة ما النافية، والله ما منكم من أحد، هذا في غاية الحصر والقصر، لأن ما وإلا هذه أعلى صيغ الحصر، إذا ما إن بمنزلة ما لا إشكال فيه، سواء قلنا قسم أو لم نقل بأن الآية فيها قسم، سواء قلنا بالقسم أو لا. قال أي والله ما منكم من أحد إلا واردها، هذا ما يتعلق بقوله وإن منكم إلا والورود، المراد بالورود هو محل الإشكال عند أهل العلم في مسألة الورود، ما المراد به؟ قال والورود هو موافاة المكان، موافاة المكان. معنى الورود في لسان العرب لا يبتعد عن معناه في كلام المفسرين. يعني ما المراد بورد في لسان العرب؟ يأتي معنى الورود بمعان. قال في المصباح: ورد البعير وغيره الماء يرده ورودا بلغه ووافاه من غير دخول. بلغ الماء يعني ماذا؟ يعني أشرف واطلع وقرب ووصل ووافى المكان الماء. هل يلزم أنه دخل في الماء؟ لا، لا يلزم، لا يلزم أن يدخل، أن يدخل في الماء. ولذلك قال: ورد البعير وغيره الماء يرده ورودا بلغه ووافاه من غير دخول. وقد يحصل دخول فيه. إذن الورود محتمل للدخول أو لا؟ محتمل للدخول أو لا؟ حينئذ ورد الماء، إذا قيل ورد البعير الماء، ظاهره ماذا؟ أن البعير قد أتى على طرف من الماء وشرب، لكن لا يلزم من ذلك أنه دخل. لكن هل ورد يمنع الدخول؟ الجواب لا. إذن ورد يحتمل أنه دخل ويحتمل أنه لا يدخل. والاسم الورد. قال: وورد زيد علينا حضرا، يعني يأتي بمعنى حضرا. ومنه ورد الكتاب على الاستعارة. ورد الكتاب يعني ماذا؟ يعني حضر الكتاب. وهنا الورود للكتاب والحضور ليس حسيا، وإنما هو أمر معنوي. ولذلك قال على وجه الاستعارة: إذن ورد يرد بالكسر ورودا حضرا، وأورده غيره واستورده أحضره. إذن يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الموافاة كما قال البغوي هنا. والورود هو موافاة المكان. هل يلزم منه الدخول أو لا في لسان العرب؟ لا، بمعنى أنه في لسان العرب ورد يتضمن الدخول ويتضمن غير الدخول، فلا يستلزم. قد يكون الدخول داخلا في مفهومه، وقد لا يكون الدخول داخلا في مفهومه. فحينئذ بناء على ورد والورود يدخل أو لا يدخل، حصل نزاع في تفسير هذه الآية. وإن منكم إلا واردها سيدخل النار، وإن منكم إلا واردها، لا يلزم أن يدخل النار. بناء على ماذا؟ على الخلاف في معنى ورد. وكلا المعنيين صحيح من حيث اللغة، كلا المعنيين صحيح من حيث اللغة. لو قيل أن هذه الآية باعتبار اللغة كيف نفسرها؟ نقول: وإن منكم إلا واردها، الورود الذي هو موافاة المكان يحتمل الدخول ويحتمل غير الدخول. حينئذ صار مجملا، ونحتاج إلى قرينة ترجح المراد هنا. صار اللفظ مجملا حينئذ: وإن منكم إلا واردها. إن نظرنا إلى التفسير بالمعاني اللغوية صار اللفظ مجملا. لماذا؟ لأن ورد يأتي في لسان العرب ويشمل الدخول، وورد كذلك الورود في لسان العرب ولا يشمل الدخول. إذن وإن منكم إلا واردها، يعني سيدخلها ولو كان مؤمنا تقيا. وإن منكم إلا واردها، لا يلزم أن يدخل. كما ورد البعير على الماء، لا يلزم أن يدخل. حينئذ حصل نزاع بين المفسرين، والآية اختلف فيها الصحابة فضلا عن غيرهم. وإن منكم إلا واردها. قال: والورود هو موافاة المكان. ثم قال البغوي: واختلفوا، يعني أهل التفسير من الصحابة ومن بعدهم، اختلفوا في معنى الورود هنا في هذه الآية. ما المراد به على جهة الخصوص؟ ورد جاء في القرآن في مواضع عديدة، لكن في هذا الموضع اختلفوا في معنى الورود. قال: واختلفوا في معنى الورود هنا وفيما تنصرف إليه الكناية بقوله واردها. ما المراد بالكناية؟ الضمير، المراد به الضمير. وهذا على مذهب الكوفيين، يعبرون عن الضمير بالكناية والتفسير. حينئذ اختلفوا فيما تنصرف إليه الكناية، الضمير في قوله واردها. واردها يعود إلى أي شيء؟ يحتمل أنه النار، ويحتمل أنه غير النار. قال ابن عباس، بدأ بذكر الأقوال. قال ابن عباس: وهو قول الأكثرين، يعني أكثر المفسرين، هكذا قال البغوي، اطلقه قول الأكثرين، مع كونه لم يحفظ من الصحابة إلا عن عن ابن عباس، جاءت رواية أخرى كذلك عن ابن عباس وإن لم تكن قوية كهذه الرواية في شهرتها أنه مخالف لي لهذا القول. قال ابن عباس وهو قول الأكثرين: معنى الورود ها هنا هو الدخول، هو الدخول. إذن وإن منكم إلا واردها، أقسم الباري جل وعلا على أن كل عبد لابد أن يدخل النار ولو كان مؤمنا تقيا، ولو كان مؤمنا تقيا. قال المراد به الدخول، والكناية الضمير راجعة إلى النار، راجعة إلى النار. وقالوا النار يدخلها البر والفاجر، النار يدخلها البر والفاجر، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. حينئذ كيف نفسر المؤمنين كيف يدخلون النار؟ قالوا تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم. إذن على قول ابن عباس وما نسبه البغوي لأنه قول الأكثرين، المؤمنون يدخلون النار ولو كانوا أولياء، ولكن تكون بردا وسلاما عليهم، تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ثم بعد ذلك ينجي الله المتقين، ينجي الله المتقين فيخرجهم منها. قالوا والدليل على أن الورود هو الدخول قول الله عز وجل حكاية عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أدخلهم أو لا؟ أدخلهم. إذن لما كان هذه الآية تدل على أن الورود بمعنى الدخول فأوردهم النار أي أدخلهم النار، هو دخل وأتباعه كذلك آل فرعون، إذن وإن منكم إلا واردها يعني سيدخلها. فقاس ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكثير من المفسرين فسروا آية مريم هذه بالآية الأخرى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، إذن فسر هذا بذلك. قال وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع ابن الأزرق مار بن عباس جادله في الورود، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الدخول، جزم ابن عباس بأنه الدخول، وقال نافع ليس الورود الدخول، ليس الورود الدخول. تلا عبد الله بن عباس قوله تعالى وإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، داخلون فيها أو لا؟ داخلون، هذا قطعا. إذن جاء الورود هنا كالآية السابقة بمعنى الدخول، بمعنى الدخول، أنتم لها واردون داخلون فيها. قال ابن عباس يسأل نافعا أدخلها هؤلاء أم لا؟ قطعا سيقول ماذا؟ دخل هؤلاء. فالآية هنا تدل على الدخول كما أن الآية الأخرى فأوردهم النار تدل على الدخول. إذن فهم ابن عباس أن الورود المراد به الدخول مطلقا، ففسر آية مريم وإن منكم إلا واردها أي داخلها، كما أنها جاءت في موضعين بمعنى الدخول وهما صحيحان، يعني في الموضعين اللذين استدل بهما بأن الورود بمعنى الدخول صحيح فأوردهم النار أي أدخلهم النار. هنا قال أنتم لها واردون أي داخلون. قال ابن عباس يسأل نافعا أدخلها هؤلاء أم لا؟ جواب لابد أن يكون ماذا؟ دخلها. إذن وإن منكم إلا واردها يعني داخلها. ثم قال يا نافع، ابن عباس يا نافع أما والله أنا وأنت سنردها، يعني سندخل النار، وأنا أرجو أن يخرجني الله منها وما أرى الله عز وجل يخرجك منها بتكذيبك. وما أرى الله عز وجل يخرجك منها بتكذيبك، وهذا القول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك هو قول خالد بن معدان وابن جريج وغيرهم، يعني من الصحابة المحفوظ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، محفوظ من الصحابة عن ابن عباس. وقال قوم وإن منكم إلا واردها، وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول. أنت الآن إذا ضبطت معنى الورود في لسان العرب اتضح لك أن الخلاف هنا في من خصص أحد المعنيين باللفظ، وإلا ورد في لسان العرب، جاء في القرآن كذلك، جاء بمعنى الدخول وجاء بمعنى ليس هو بمعنى الدخول، حينئذ لا مانع أن يطلق اللفظ ورد ثم بعد ذلك نرجح بدليل منفك هل المراد به الدخول أو ليس الدخول. فمن خصص الورود بالدخول مطلقا حمل اللفظ كلما جاء في القرآن على أن المراد به الدخول، ومن عكس عكس. والصواب أن يقال ورد في لسان العرب يأتي بمعنى الدخول ويأتي ولا يتضمن الدخول، فصار فيه شيء من الإجمال فنحتاج إلى مبين، أو كذلك في هذا الموضع. وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، وقالوا النار لا يدخلها مؤمن أبدا، النار ما خلقت للمؤمنين المسلمين الموحدين الخلص، وإنما هي للكفار والمنافقين أبد الآبدين، وأما الموحد فهذا إن خلط وكتب الله تعالى عليه الدخول في النار فسيدخلها، أما المؤمن كامل الإيمان فليست النار له أبدا مطلقا. ولذلك قالوا النار لا يدخلها مؤمن أبدا. هذا القول روي عن ابن عباس كذلك، روي عن ابن عباس، لكن الأشهر هو الأول، وكذلك عن ابن مسعود، إذن اثنان، وكعب الأحبار والسدي، وقاله الحسن أيضا، قال ليس الورود الدخول، يعني في هذه الآية، إنما تقول وردت البصرة ولم أدخلها، صحيح أم لا؟ وردت البصرة ولم أدخلها، يعني قربت وحضرت قريبا من البصرة ولكن لم أدخلها. هذا كما قيل ورد البعير الماء، حينئذ قرب من الماء وشرب ولم يدخل. قالوا فالورود أن يمر على الصراط ولا يلزم من ذلك دخوله النار. قالوا لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى الجنة أولئك عنها، أي عن النار، مبعدون لا يسمعون حسيسها، مبعدون عنها كليا. إذن يمتنع أن يدخل من كتب الله تعالى له الحسنى وهم المؤمنون أن يدخل النار، فصار هذا الدليل مقيد ومبين، وإن منكم إلا واردها المراد به الورود مع عدم الدخول. واضح؟ إذن ورد يحتمل المعنيين، فوقف ابن عباس مع الدخول لوجود بعض الأدلة الدالة على ذلك، ولم يتنبه رضي الله تعالى عنه أن ورد كذلك جاء في القرآن ولم يأتي بمعنى الدخول، فصار مجملا يحتاج إلى تبيين. حينئذ من قال بأن الورود في تلك الآية لا يراد به الدخول أتوا بأدلة أخرى تدل على أن النار ما خلقت للمؤمنين البتة، وأن أولياء الله تعالى والمؤمنين الخلص هؤلاء مبعدون عنها، أي عن النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أي الجنة أولئك عنها مبعدون، فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده منها، لا يسمعون حسيسها، وقالوا كل من دخلها لا يخرج منها، يعني من الكفار والمنافقين. والمراد من قوله وإن منكم إلا واردها الحضور والرؤية، يعني فسروا ورد بمعنى حضر ورأى، وهذا قول مغاير لقول من قال بأنه المراد المرور على الصراط، المرور على الصراط، فسروا هنا الحضور والرؤية لا للدخول، فهو ورود إشراف واطلاع وقرب. قالوا وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم، فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب. قال هذا المراد بالورود وإن منكم إلا واردها، بمعنى أنه يرى النار لكنه لا يدخلها، فكل مؤمن لابد أن يرى النار، أو كذلك بناء على أن النار تكون قريبة من موضع الحساب ويراها الجميع، لكن هل هذا المعنى هو المراد من الآية؟ الجواب لا، وإنما يحمل على ماذا؟ على كون المراد به المرور على الصراط كما سيأتي. قال كما قال تعالى ولما ورد ماء مدينة، أراد به ماذا؟ حضر، هل دخل ماء مدينة؟ لا قطعا. إذن جاء ورد وليس المراد به الدخول في القرآن. ولما ورد ماء مديا أراد به الحضور. وقال عكرمة هذا القول الثاني. وقال عكرمة الآية في الكفار، إذا كانت الآية في الكفار إذن انتهى الأمر لا خلاف، وإن منكم إلا واردها يعني داخلها. لو كان المراد بالآية الخطاب هنا للكفار انتهت المشكلة، ليس ثم خلاف البتة. قال وقال عكرمة الآية في الكفار فإنهم يدخلونها ولا يخرجون منها. وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال وإن منكم إلا واردها يعني القيامة، هذا قول رابع مراد به القيامة، والكناية راجعة إليها أو منها، حينئذ وإن منكم إلا واردها يعني سيحضر يوم القيامة. هذا صحيح أم لا؟ صحيح. لكن لو كان هذا المعنى المراد بالورود هنا الضمير إلى القيامة لما حصل نزاع، لما حصل نزاع، النزاع إنما يكون إذا جعلنا الكناية والضمير إلى النار، إلى واردها. إذا ما المراد بالورود هنا؟ ورود النار. والأول قال ابن جرير بعدما ذكر هذه الأقوال، انتبه ذكر أربعة أقوال، لم يذكر المرور على الصراط، لم يذكر المرور مع كونه هو الأرجح، مع كونه هو الأرجح. هذا يدل على أن بعض المفسرين كبعض الفقهاء يذكر أقوالا وقد يفوته ما هو حق لأنه بشر. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن ذكره في كلام أهل البدع أنهم يذكرون أقوال الناس لكن لا يعرجون على قول السلف. تجد الكتاب يذكر فيه ماذا؟ ما يتعلق بالمسائل العقدية، يقول قال فلان وقال فلان إلى آخره، لكن لا يذكر قول السلف. حينئذ ذكر أقوالا لكنها كلها لا تمثل قول السلف البتة. البغوي لا شك أنه إمام من أمة السنة لكنه لم يذكر هذا القول مع كونه أرجح. قال البغوي رحمه الله تعالى والأول أصح، يعني قول ابن عباس وإن منكم إلا واردها يعني دخولها، فلا بد أن يدخلها كل مؤمن ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين كما كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. والأول أصح وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار. قول عليه أهل السنة هذا الإطلاق فيه نظر، وإنما كما عبر في أول الكلام أن عليه الأكثر، يعني أكثر المفسرين، كثير من المفسرين رجحوا قول ابن عباس أن المراد به الورود، حتى القرطبي في تفسيره رجح قول ابن عباس. قال والأول أصح عليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان، بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا. لما قال ننجي، نجاة لا يكون إلا ماذا؟ يكون من عذاب، هكذا فهموا. وثم هنا تدل على الترتيب، إذا دخلوا ثم ماذا؟ ثم نجاهم، لن تكون النجاة والنجاة إلا من عذاب. حينئذ لما دخلوا النار التي محل للعذاب نجاهم الله عز وجل. فلما قال ثم ننجي الذين اتقوا أخذت قرينة في التقييد لكون الورود هنا بمعنى الدخول، بمعنى الدخول. قال بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا أي اتقوا الشرك وهم المؤمنون. قال والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه لا ما وردت. النجاة إنما تكون مما دخلت فيه، إذن جعلوه قيدا لكون الورود المراد به ماذا؟ مراد به الدخول. إن والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه لا ما وردته، يعني ما قربت منه، فثم تدل على نجاء بعد الدخول. قال والدليل على هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وساقه بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال فيلج النار إلا، حينئذ الاستثناء هنا متصل، إلا تحلة القسم، إذن سيلج النار تحلة القسم، صحيح؟ إذا جعلنا الاستثناء هنا متصلا حينئذ نقول التقدير هكذا فيلج النار إلا، إذا لن يلج. قال في الأول لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار، إذا لن يلج النار إلا تحلة القسم، إذا سيلج النار تحلة للقسم. فأخذوا هذا دليلا كذلك على ما سبق. وأراد بالقسم قوله وإن منكم إلا إلا واردها. وعن أنس مع كوني قدم أولا أن القسم قول ضعيف، وهنا رجحه بكونه قسما، لأنه قد قال إلا تحلة القسم، هل المراد به آية مريم؟ لأن يعني بعضهم قال المراد به والذاريات ذروة، هل إذا المعين ما هو قول الزهري؟ قول الزهري. لكن إذا جعلت الآية وإن منكم إلا واردها ليست قسما، حينئذ لا يصلح أن يكون هذا الحديث مرجحا لأحد القولين، تنبه لهذا. قال وأراد بالقسم قوله وإن منكم إلا واردها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقال أبان عن قتادة من إيمان مكان خير، فدل ذلك على أنه يدخل النار، يعني يخرج معناه أنه قد دخل النار. لكن هذا المراد به ماذا؟ مراد به من خلط، بمعنى أنه جمع عملا صالحا وآخر سيئا. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا في النار ينادي ألف سنة يا حنان يا منان، فيقول الله عز وجل جبريل اذهب فأتني بعبدي هذا. قال فذهب جبريل فوجد أهل النار منكبين يبكون، قال فرجع جبريل فأخبر ربه عز وجل قال اذهب فإنه في موضع كذا وكذا، قال فجاء به قال الله يا عبدي كيف وجدت مكانك ومقيلك؟ قال يا رب شر مكان وشر مقيل، قال رد عبدي يعني إلى النار، قال ما كنت أرجو أن تعيدني إليها إذ أخرجتني منها، قال الله تعالى لملائكته دعوا عبدي، إذن أدخله ثم قال دعوه، إذن هو ليس بكافر بدليل ماذا؟ أنه أخرجه ولم يعده إلى النار. لكن هذا الحديث ضعيف وليس فيه دلالة على ما ذكر. قال البغوي وأما قوله عز وجل لا يسمعون حسيسة أولئك عنها مبعدون، عرفنا أن الذين سبقت لهم الحسنى جنة مبعدون عنها. طيب ما تأويله على من قال بأنهم يدخلون؟ كيف يوجه هذه الآية؟ قال أولئك عنها مبعدون أي عن العذاب فيها ليس عن النار، يعني حملوه على وجه يوافق قولهم، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسة، مبعدون عن ماذا؟ عن النار أو عن العذاب فيها؟ قالوا لا، المراد بها عن العذاب في النار، وأما الدخول فهذا لا أثر له البتة. ولذلك قال أولئك عنها مبعدون أي عن العذاب فيها والإحراق بها، فلا يتأثرون بدخول النار البتة، لأن النار إنما خلقت من أجل التعذيب، وإذا دخلها المؤمن ولم يعذب إذن دخوله لا لا لا إشكال فيه كذلك، إنما أراد ألا يدخل النار من أجل أن يعذب، لكن إذا دخل النار وردها بردا وسلاما لا إشكال فيه البتة. فدل ذلك على أن قوله أولئك عنها مبعدون ليس المراد مبعدون عنها لا يدخلونها، وإنما المراد مبعدون عن العذاب فيها وإحراقهم به بالنار. قالوا فمن دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعا ولا ألما فهو مبعد عنها في الحقيقة، وهو كذلك صحيح، إذا دخله لا يشعر بها وإنما برد وسلاما كانت عليه، إذن هذا مبعد عنها في الحقيقة، لأن مراد كل عبد ألا يدخل النار من أجل ماذا؟ من أجل أن يعذب فيها، وإلا لو استوت الجنة والنار ما لم يتعوذ متعوذ من النار، لا فرق بينهما البت، هي الجنة هي النار، إذن أولئك عنها مبعدون، هذا يحتمل وجهين، مبعدون عن النار عنها مطلقا لا يلجونها البتة فلا يدخلونها فضلا عن أن يعذبوا فيها أو لا. قول الثاني اختاره البغوي وغيره أن المراد مبعدون عن العذاب فيها والإحراق لا عن الدخول فيها، والصواب أن المراد مبعدون عنها كليا لا يدخلونها، هذا الذي يظهر من السنة. لا يسمعون حسيسها، فقيل عن الجواب عن قوله لا يسمعون حسيسها، فقيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، متى لا يسمعون حسيسها؟ إذا دخلوا الجنة، هذا التأويل فيه شيء من التكلف، فيجوز أن يكونوا قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة، لأنه لم يقل لم يسمعوا حسيسها في الماضي، وإنما قال ماذا؟ لا يسمعون في المستقبل، فدل ذلك على أنه بعد دخولهم الجنة. ويجوز ألا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياها، لأن الله عز وجل يجعلها عليهم بردا وسلاما. إذن أول هذين النصين متتاليين في آيتين، أولئك عنها مبعدون أي عن العذاب فيها والإحراق لا عن دخولها، بل يدخلونها ولكن لا يشعرون بها لا ألما ولا إحراقا، وإذا تحقق ذلك فهذا المبعد عن النار حقيقة، لأن الحكم هنا معلل. ثانيا لا يسمعون حسيسة، قال لا يسمعون إذن بعد دخولهم الجنة، وأما قبل ذلك فهو محتمل. وكذلك لا يسمعون حسيسها إذا دخلوها، لأنهم لا يشعرون بشيء، فأول الموضعين. وقال خالد بن معدان: يقول أهل الجنة: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار قبل أن ندخل الجنة وإن منكم إلا واردها؟ فيقال: بلى، ولكنكم مررتم بها وهي خامدة. لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إخبار عما يقول أهل الجنة وأهل النار، حينئذ يحتاج إلى سند مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحابي. قال: وفي الحديث تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي، والحديث ضعيف. وروي عن مجاهد في قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، هذا قول خامس لمجاهد. قال: من حم من المسلمين فقد وردها، يعني فسر الورود بالحمى في الدنيا، لأنه جاء أن ذلك من فيح جهنم، حينئذ إذا حمى أصابته الحمى في الدنيا فقد وردها، وإن منكم إلا واردها. الورود هو الحمى التي تصيب المؤمن في دار الدنيا، وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها، فلا يرد. ولذلك قال: وفي الخبر الحمى كير من جهنم وهي حظ المؤمن من النار. لو صح الحديث كان تأويلا جيدا، لكن الحديث ضعيف لا يثبت، إسناده ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. لكن هذا لا يدل على أن الورود يفسر به بهذا الحديث. كان على ربك حتما مقضيا، أي كان ورودكم جهنم حتما لازما مقضيا، قضاه الله تعالى عليك. إذن كل عبد سيرد النار، كل عبد سيرد النار لقوله: وإن منكم إلا واردها. لكن ما المراد بالورود؟ هل المراد به الدخول؟ حينئذ لابد أن يدخل. إذا لم يكن المراد به الدخول، حينئذ سلم من النار دخولا وعذابا. فذكر حينئذ البغوي هنا ثلاثة أقوال: الأول الدخول، ونسبه لقول الأكثرين يعني من أهل العلم، والثاني ليس الدخول وإنما هو الحضور والرؤية، يعني موضع الحساب تكون النار قريبة منهم والكل يراها، إذن هذا المراد به بالورود. الثالث الحمى في الدنيا، وهو قول مجاهد. وإن قيل على قول عكرمة الآية في الكفار، هذا قول رابع. وكذلك قول ابن مسعود فيما روي عنه القيامة، حينئذ صار قولا خامسا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود، فقال الطائفة: الورود هو المرور على الصراط، وهذا لم يذكره البغوي، وقدمه ابن رجب لأنه هو الراجح، لأنه هو انظر نظر في المسألة باعتبارين، الذي لم يلتفت إلا إلى كلام البغوي حينئذ لم يذكر الورود على الصراط أو المرور على الصراط، فخرج القول الراجح عن الأقوال المذكورة عنده. هنا ابن رجب رحمه الله تعالى قال: اختلف الصحابة ومن بعده في تفسير الورود، فقال الطائفة، قدم هذا القول: الورود هو المرور على الصراط، وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن، زاد على ما ذكره البغوي. قلنا هنا قول من روي عن الحسن، وهو قول ابن مسعود، وهو قول جابر بن عبد الله، وكذلك الحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والكلبي وغيره. فقول البغوي قول أهل السنة، يعني كأنه إجماع، هذا ليس بصواب. قال: وروى إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمدان عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فحدثني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار، مجمل مجمل، يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق ثم كالريح. التفصيل هذا أولهم كلمح البرق في ماذا؟ في المرور على الصراط. إذن يرد الناس النار المراد به المرور على الصراط، وسيأتي صريحا، يأتي صريحا. قال يرد الناس، إذن ليس المراد هنا الدخول في قول يرد الناس، وإنما المرور على الصراط، لأن ما ذكره في آخر الحديث إنما دل في الصحيحين، الحديث الدال في الصحيحين على أن هذه الأوصاف إنما هي لمن يمر على الصراط. قال فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كسيل الرجل ثم كمشيه ثم كمشيه. قال وفي صحيح مسلم ثم يضرب الجسر على جهنم، هذا الصراط، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، يعني شيء تدحض فيه الأقدام، لا تثبت فيه الأقدام، قال مزلة يعني تزل فيه القدم، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين. إذن هذا يفسر بماذا؟ بالصراط، كطرف العين. وفيه قال فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم الحديث. قال القرطبي وبه احتج من قال إن الجواز على الصراط هو الورود الذي تضمنته هذه الآية للدخول فيها. قرطبي مع كوني رجح قول ابن عباس وما ذكره البغوي من أنه قول للسنة، ومع ذلك لما أورد هذا الحديث قال استدل به من رأى أن المراد بالورود هو المرور على الصراط، لأنه مع الحديث السابق يرد الناس النار ثم قال فأولهم كلمح البصر ونحو ذلك، وجاء هنا التنصيص ثم يضرب الجسر على جهنم ثم قال كطرف العين فناجي مسلم إلى آخره. حينئذ الحديث مع الحديث يفسر أن الورود المراد به ماذا؟ المرور على الصراط. قال خرجه الترمذي وقال حديث حسن. قال وخرج الإمام أحمد أوله، خرجه الحاكم وقال صحيح، ورواه شعبة عن السد عن مرة عن عبد الله موقوفا ولم يرفعه شعبة، لو لم يكن مرفوعا لكان له حكم الرفع. هذا بالحديث السابق يرد الناس النار. قال مع أنه قرأ بأن السد حدثه به مرفوعا، قال الدارقطني يحتمل أن يكون مرفوعا، ولو قيل بأنه موقوف على ابن مسعود وهو ثابت عنه حينئذ له حكم الرفع. قال ابن رجب قلت ورواه أسباط عن السد عن مرة الهمداني عن عبد الله موقوفا أيضا، فقال يرد الناس الصراط جميعا، هنا قال يرد الناس النار، هنا قال يرد الناس الصراط، وبرودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، فذكر الحديث بطوله. وفي آخر حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على إبهامي قدميه يتكفأ به الصراط دحض مزلة، مزلة مزلة، عليه حسك كحسك القتاديح، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وذكر بقية الحديث، خرجه ابن أبي حاتم ورواه الحكم بن ظهير عن السد عن مرة عن عبد الله، فرفع آخر الحديث ولفظ حديثه قال عبد الله الورود ليس بالدخول فيها ولكنه حضورها والوقوف عليها. وهذا حينئذ يكون قولا آخر لابن مسعود، يكون قولا آخر لابن مسعود، حينئذ إن صح عنه الثاني يكون له قولان، الأول المرور على الصراط والثاني بمعنى الحضور والرؤية والوقوف عليها. قال مثل الدابة ترد الماء ولا تدخله، وردت الدابة ورد البعير على الماء بمعنى أنه وقف عليه وليس بداخل. قال ثم قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع الله الصراط على جهنم فيجوز العباد عليه، وذكر الحديث بطوله. وفي آخره ولو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا سنة لرجوا، رجوا ماذا؟ أن يخرجوا منها. وقالوا إن لابد مخرجون، ولو قيل لأهل الجنة إنكم ماكثون في الجنة عدد كل حصاة في الدنيا سنة حزنوا، لأنهم ماذا؟ لأنهم لن يبقوا في الجنة. وقالوا إن لابد مخرجون، ولكن الله جعل لهما الأبد ولم يجعل لهما الأمل. قال ابن رجب والحكم ابن ظهير ضعيف. قال ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود، فإنه روي عنه موقوفا من وجه آخر بإسناد جيد. قال أبو الحسن ابن البراء العبدي في كتاب الروضة له حدثنا أحمد ابن خالد هو الخلال قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ابن ميمون عن عبد الله قال لو أن أهل الجنة وعدوا يوما من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليوم، لأن كل ما هو آت قريب. يعني أهل النار لو قيل لهم ستخرجون ولو بعد 1000 سنة فرحوا أو لا يفرحون، لماذا؟ لأن كل ما هو مترقب فهو قريب. وقد روي أول الحديث من طريق أبي إسحاق موقوفا أيضا لكن بمخالفة في الإسناد، فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وإن منكم إلا واردها قال الصراط على جهنم، حينئذ يكون قولا آخر ليس كالقول السابق، مثل حد السيف فتمر الطائفة الأولى كالبرق والثانية كالريح والثالثة كأجود الخيل والرابع كأجود الإبل والبهائم ثم يمرون والملائكة يقولون رب سلم سلم. قال ابن رجب خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وكذا خرجه آدم ابن أبي إياس في تفسيره عن إسرائيل. قال وخرج مسلم في صحيحه من حديث روح بن عبادة قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون، فنقول ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نح حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم ويضحك فينطلق بهم فيتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم مؤمن أو منافق نوره ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليم. انظر السياق يدل على أن الورود المراد به الجسر والورود عليه. قال وعلى جسر جهنم كلاليم وحسك كلاليم وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. مراد بنجاة المؤمنين هنا السير على الصراط بما معهم من نور، وأما المنافق فيطفأ نوره حينئذ لا ينجو. إذن النجاة هنا بالمرور على الصراط. قال فينجو أول زمرة وجوههم كالقمر، وذكر بقية الحديث كذا أخرجه مسلم عن عبد الله بن سعيد وهو الأشج وإسحاق بن منصور وكلاهما عن روح به. هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ تدل على أن المراد بقوله وإن منكم إلا واردها ليس المراد به الدخول، وإنما المراد به المرور على الصراط، حينئذ يفسر القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومما يستدل به على أن الورود ليس هو الدخول ما خرجه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر قال أخبرتني أم بشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة زوجه لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. لا يدخل النار على عمومه يعني مطلق عام، حينئذ لن يدخل أحد ممن ذكر النار البتة، فحينئذ أولئك عنها مبعدون. المراد به الدخول مع نفي العذاب أو نفي الدخول؟ لو نظرنا إلى الحديث مع الآية حينئذ نقول لو احتمل أولئك عنها مبعدون أن المراد به نفي العذاب إلى نفي الدخول، حينئذ بعدوا عنها وابتعدوا عنها من أجل أن لا يعذبوا فيها، وأما الدخول فلا ينفي. قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، نفى هنا لا يدخل النار، إذن الدخول هو المراد، هو المراد سواء عذب أو لا، فيكون حينئذ فيه إطلاق أو لا، يدخل فعل مضارع في سياق النفي فيعم الدخول مع العذاب والدخول مع عدم العذاب، إذا نفى الدخول مطلقا فننفيه على ظاهره ونقول أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عنها بالكلية، فلا يدخلون البتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أصحاب الشجرة: لا يدخل النار إن شاء الله، يعني باب التحقيق، من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالت حفصة: بلى يا رسول الله، يعني سيدخلون النار. فانتهرها، فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. ماذا فهمت من الورود؟ ما فهمه ابن عباس رضي الله تعالى، لكن أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فانتهرها. هذا إنكار أم لا؟ إنكار. إذن تفسير الورود في الآية وإن منكم إلا واردها بمعنى الدخول عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره، صحيح؟ الحديث واضح بين، استدل به ابن تيمية بن أبي العز كما سيأتي على أنه يتعين أن المراد بالدخول هنا، بالورود هنا، عدم الدخول. ولذلك جزم ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث مفسر للآية، لأنه في مقام ماذا؟ عرض قول ابن عباس على النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يضم إلى قول ابن عباس ابتداء قول حفصة، لكنها رجعت بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لا يدخل النار أحد، قالت بلى سيدخل. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والنجاء والنجاة لا يستلزم العذاب، النجاء والنجاة لا يستلزم العذاب. قال ابن رجب: ورواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم بشر بنحوه. وفي بعض روايات الأعمش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يردونها ثم يصدرون عنها بالأعمال. وعرفنا أن الأعمال والتفاوت يكون في ماذا؟ في الصراط، هذا المراد به وليس مطلقا. وقال الطائفة، هذا القول الثاني ذكره ابن رجب: الورود هو الدخول، الورود هو الدخول. قال: وهذا هو المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وروي عنه من غير وجه، وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وهذا الورود المراد به الدخول هنا. وبقوله: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردة، والورود هنا المراد به ماذا؟ الدخول. وكذلك قوله تعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فجاء الورود في آيات عديدة بمعنى الدخول، وجاء كذلك في آيات عديدة ولا يتضمن الدخول. قال: وقد سبق عن عبد الله بن رواحة نحو هذا، إلا أن الرواية عنه مقطعة، يعني لم يصح إلا عن ابن عباس فقط رضي الله تعالى عنهما. قال: وروى مسلم الأعور عن مجاهد: وإن منكم إلا واردها، قال داخلها، قول آخر لمجاهد. وسبق أنه عنه ماذا؟ روي عنه أن المراد به الحمى يصاب بها المؤمن في الدنيا. وسئل كعب عن الورود المذكور في الآية فقال: تمسك النار عن الناس كأنها متن إهالة حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم، ثم يقول لها الرب عز وجل: خذي أصحابك ودعي أصحابي، فتخسف بكل ولي لها، وينجي الله المؤمنين ندية ثيابهم. وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا: ألم يعدنا ربنا، إلى آخر الكلام الذي مر سابقا. قالوا: ألم يعدنا ربنا أن نرد النار؟ قال: بلى، ولكن مررتم عليها وهي خامدة. هذا قول كذلك: مررتم عليها وهي خامدة. وفي رواية عنه قال: إذا جاز المؤمنون الصراط نادى بعضهم بعضا: ألم يعدنا ربنا أن نمر على جسر جهنم؟ فيقولون: بلى، ولكن مررتم عليها وهي خامدة. وقال مسكين: سمعت أشعث الحداني يقول: بلغني أن أهل الإيمان إذا مروا بصراط جهنم قال: تقول لهم جهنم: جوزوا عني، قد بردتم وهجي، ذروني وأهلي. وهذا يحتاج إلى نقل، إلى رفع. قال: ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور على الصراط كالقول الأول. قال: وروى كثير بن زياد المرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إن اختلفنا في الورود، قال يريدونها جميعا، وقال سليم ابن مرة يدخلونها، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ولكن هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ابن رجب خرجه الإمام أحمد وأبو سمية لا ندري من هو، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الأخرى ترده لأنها صح منه في الصحيحين وفي غيرهما. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وقد فسر عبد الرزاق غير تحلة القسم بالورود لقوله وإن منكم إلا واردها، وظاهر هذا يقتضي أن الورود هو مس النار، وفي رواية فيلج النار إلا تحلة القسم، فجعله مستثنا من ولوجها، وعرفنا الجواب. وروى عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة أولاد لم يبلغ الحنث لم يرد النار إلا عابر سبيل، إلا عابر سبيل سيرد النار، لم يرد النار إلا عابر إلا سيردها وهو عابر سبيل، وحينئذ نفسره بالصراط والمرور على الجسر. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن لهيعة ورشدين ابن سعيد كلاهما عن زادان أو رذان ابن نائل عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذ سلطان لم يرد إلا تحلة القسم، يعني لم يرد النار، فإن الله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها، إسناده ضعيف لم يثبت. كل ما جاء بالتصريح في دخول النار فهو ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقصاها ابن رجب كثيرا ذكرت شيئا منها. قال وخرج الطبراني من حديث الواقدي، والواقدي متروك. حدثنا شعيب بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام، هذا حديث ضعيف. قال رجب الواقدي متروك. وروى منصور بن عمار عن بشير بن طلحة عن خالد بن دريك عن يعلى بن منيا عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهب. قال ابن رجب غريب وفيه نكارة. وقد فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنيا، روي عن مجاهد وعثمان بن الأسود، وفيه حديث مرفوع الحمى حظ المؤمن من النار وإسناده ضعيف. وقال الطائفة الورود ليس عاما وإنما هو خاص بالمحضرين حول جهنم، يعني الذي هو الرؤية والحضور، وإنما هو خاص بالمحضرين حول جهنم المذكورين في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ففسروا الورود بالحضور إلى قوله وإن منكم إلا واردها، كأنه يقال لهؤلاء الموصوفين وإن منكم إلا واردها، لكن هذا كذلك يعتبر ضعيفا. روي هذا التأويل عن زيد بن أسلم وهو بعيد جدا، يعني المراد به ماذا؟ الحضور. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب فإنه تستقبله النار تلقاء وجهه، ولم يسمى ماذا؟ لم يسمى ورودا. وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار، إذن لن يدخلها إذا كانت تقيه من الدخول في النار، هذا مجمع عليه من حيث المعنى من حيث الإجمال، أن الصدقة تقي المسلم من الدخول في النار كذلك ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حينئذ ما معنى كونه تتقي أو يتقي النار؟ معناه أنه لن يدخلها، إذن هذه النصوص تدل على أن الورود المراد به عدم الدخول. وأخبر أن الصدقة تقي صاحبها من النار. ففي الصحيحين عن عدي بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار. لو كان سيدخلها إذن يتقيها بماذا؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. قال في صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. يدل هذه النصوص كلها على أن المؤمن لن يدخل أصلا النار ولو كانت بردا كما ادعى من ادعى. قال في الصحيح البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليقفن أحدكم بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم لهم، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن بلى. ثم يقول: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. دل ذلك على أنه لن يدخل النار. وفي حديث عبد الرحمن بن السمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما فقال: رأيت الليلة عجبا، فذكر حديثا طويلا وفيه: رأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيديه من وجهه، فجاءته صدقته فصارت سترا أو سترا على رأسه وظلا على وجهه. انتهى كلام رجب رحمه الله تعالى. وهذه النصوص الأخيرة التي أوردها كلها تدل على أن المؤمن الذي لم يكتب الله عز وجل له دخول النار يعني ليس عاصيا، حينئذ الورود المراد به في حقه أنه يسير على الصراط وهو الجسر. فذكر أقوالا رجب رحمه الله تعالى والسوعم، لكن بقي عليه قولان: الورود النظر إليها في القبر، قد ذكره القرطبي فيه في تفسيره، فينجى منها الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولها، ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله عز وجل. واحتج بحديث ابن عمر: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشاء. قالوا: هذا هو الورود، هذا هو الورود، بمعنى أنه تعرض عليه النار في قبره. إذن عرض النار في قبره هو، لكن هذا بعيد، فيه بعد. والصواب أن المراد بالورود هو الصراط والسير عليه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، الخطاب للناس من غير التفات أو للإنسان المذكور، فيكون التفاتا أي ما منكم من أحد إلا واردها أي واصلها. قال: وقد اختلف الناس في هذا الورود، فقيل الورود الدخول ويكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، وقالت فرقة: الورود هو المرور على الصراط، وقيل ليس الورود الدخول، إنما هو كما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود، قال كثير، وهناك ابن البغوي يقول: ماذا توقف كثير عن تحقيق المقام، لأن صارت الآية من المشكلات فتوقف عنها، قال كثير. والبغوي هنا قال: ماذا أهل السنة، والكثير على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الذي نؤكده دائما، أن النظر في أقوال الرجال ليس هو الأصل. قال: وحمله على ظاهره، يعني بعضهم، لقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يبعده عنها. ومما يدل على أن الورود لا يستلزم الدخول قوله تعالى: ولما ورد ماء مدينا، فإن المراد أشرف عليه لا أنه دخل فيه. قال: ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلة. إذن من أراد أن يجمع، فأما الدخول فهو منفي، لابد أن ننفيه، لأن النصوص واضحة بينة: أولئك عنها مبعدون، لا يدخل النار. إذن قول ابن عباس يعتبر ضعيفا في هذا المقام، يعتبر ضعيفا في هذا المقام. لماذا؟ لورود النصوص المتكاثرة أن المؤمن لن يدخل النار مطلقا، ليست له، وإنما الذي وقع في معاصي وكتب الله تعالى عليه النار هذا الذي سيدخلها. حينئذ: وإن منكم إلا واردها، هذا فيه تعميم بأن كل عبد ولو كان وليا صالحا تقيا سيرد النار. حينئذ نفسره بماذا؟ بما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار فيدخلها، صار تعارض بين النصين، وإنما نحمله على ماذا؟ على أنه يسير على الصراط، والصراط منصوب على متن جهنم، هذا المراد بالورود، هذا هو الصحيح. أو القول الآخر وهو قريب يكون تاليا له، هو ماذا؟ الورود على جهنم وهي خامدة لا أثر لها، خامدة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن جهنم تخمد، حينئذ نحتاج إلى دليل. قال: هذان القولان ف فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة، فينبغي حمل هذه الآية على ذلك، ينبغي حمل هذه الآية على ذلك. انظر النص هنا وغيره كما سيأتي كلام ابن تيمية على مخالفة قول ابن عباس كذلك. هنا لا يقول أن قال ابن عباس ترجمان القرآن إلى آخره، قل لها ابن عباس رضي الله تعالى عنه إمام مفسر إلى آخره، لكن قوله لا يؤخذ كذا تسليما، وإنما ننظر هل له دليل أم لا، لأنه ليس بالمعصوم، ليس ثم معصوم من البشر إلا الأنبياء والمرسلون فقط. حينئذ من عداه من الصحابة كل إذا أجمعوا على قول لا إشكال، صار العصمة في الإجماع في الاتفاق لا في قوله، كذلك في الاتفاق صار الإجماع، صارت العصمة في إجماعه في اتفاقهم لا في شخصه هو وفي قوله على انفراده. فإذا كان كذلك حينئذ لا يحتج بقول ابن عباس أو أنك خالفت ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلا حرج في مخالفة صحابي إذا كان معك دليل من الكتاب والسنة، بل لا يجوز لعبد أن يبلغه قول الله تعالى ويكون ظاهرا واضحا بينا ويبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركه لقول صحابي البت، لأن من شرط عمل من قال به أن قول الصحابي حجة ألا يكون مخالفا لنص. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو قول حينئذ لو خالف الصحابي لا نلتفت إليه، وليس هذا فيه طعن فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا محل وفاق عند السلف. ولذلك ابن عباس رد على أبي بكر ورد على عثمان وابن عمر رد، كل منهم رد على الآخر وخالف الآخر، دل ذلك على أنهم لم يعتبروا أن أقوالهم حجة، أن أقوالهم بعضهم على بعض حجة، وإنما الحجة بالكتاب والسنة. قال هنا فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعدا من عذابها، أو بحمله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها وهو الصراط. وهذا إما هذا وإما ذاك، إما أن نجمع بين نصين وإن منكم إلا واردها يعني سيدخلها، حينئذ خالفنا ماذا أولئك عنها مبعد، فصار الجمع بينهم أنه سيدخلها، ثم كيف يدخل النار وهي محل العذاب؟ قال ستكون بردا وسلاما، من قال لكم أنها ستكون بردا وسلاما؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص، والحديث المذكور يدخل بر فاجل أخير ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ كونه تكون بردا وسلاما يحتاج إلى نص. فالأصل أنهم على ظاهر كلامهم وإن منكم إلا وارد سيدخلها الأولياء سيعذبون، صار هذا مناقضا لسائر النصوص الواردة في النجاة من النار. قال كان على ربك حتما مقضيا، أي كان ورودهم المذكور أمرا محتوما قد قضى الله سبحانه أنه لابد من وقوعه لا محالة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. إذن لم يلتفت إلى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجعله مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هذا الورود الوارد في الآية فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج لقول أحد غيري عليه الصلاة والسلام ولو كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن أبي العز في شرحه الطحاوية واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، هذا هو الصواب أنه المرور على الصراط، وبه تجتمع الأدلة وإلا وقعنا في تعارض لا جواب عليه البتة. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، عن ابن عباس يعني قعودا فقوله وترى كل أمة جاثية. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار يعني لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة وقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، فلما قال لا يلج لا يدخل النار أورد عليه ماذا؟ الورود، فبين أنه لا يستلزم الورود على النار دخولها، هذا الذي نستفيده من حديث حفصة، هنا ذكره عن أم سلمة كذلك، وفي الصحيح لا لم يذكرهم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي نعم حفصة لا يلج النار، وفي الرواية الأخرى لا يدخل النار، والولوج بمعنى الدخول، حينئذ قال لا يلج النار، فبين لما اعترض عليه بالآية وإن منكم إلا واردها جعل الآية ليست شاملة لي للدخول، فنخص الورود حينئذ بماذا؟ بعدم الدخول. قال أشار إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصولها. ثم ننجي، قالوا النجاة والنجاة معناه ماذا؟ حصل العذاب، حصل العذاب، قل لا يستلزم النجاة من الشر، لا يستلزم حصوله، لم يقع ومع ذلك نجاه الله تعالى. بس كذلك عندما تكون فتنة ولا تذهب إليها تقول نجاني الله عز وجل، صحيح أنك لم تكن من أهلها ذاك زمان، لم تكن من أهله. قال وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، فمن طلبه، انظر المثال، فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه، ها نقول نجاه الله عز وجل، طلبه العدو بحث عنه لكن ما تمكنوا منه، يقول نجاني الله نجاني. إذن النجاة لا تستلزم حصول الشر. إذن ثم ننجي الذين اتقوا، ليس المراد به أنهم دخلوا النار ثم اخرجهم، يفهم هكذا، قل لا، كادوا بالكلاليب والخطاطيف ثم بعد ذلك نجاهم الله عز وجل، إذن لم يتمكن منهم العذاب. قال فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، أصابه العذاب ما أصابه العذاب، إذن نجينا هودا لم يصبه شيء. قال فلما جاء أمرنا نجينا صالحا ولما جاء أمرنا نجينا شعيب، وهكذا في مواضع عديدة. فالنجاة لهؤلاء الأنبياء لا يستلزم حصول العذاب، بل هم ليسوا مرادين أصلا به بالعذاب، لم يكن لهم وإنما كان لغير، لكن لما كانوا في الموقع ولما كانوا في النازلة حينئذ لما لم يصيبهم العذاب نجاهم الله عز وجل. قال ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. قال وكذلك حال الوارد في النار، يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو الورود على الصراط. وروى الحافظ أبو نصر الوائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي، دل على أنه يدخل الجنة مباشرة. وروى أبو بكر ابن أحمد بن سليمان النجاد عن يعلى ابن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. ومر معنا أنه أن إسناده ضعيف، لكن ما ذكرناه من الأدلة واضح بين في كون الورود بمعنى المرور على الصراط وليس المراد به الدخول كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال الشارح رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود قسما واجبا، حينئذ ما الجواب إلا تحلة القسم مع الجمع السابق، يكون حينئذ إلا هنا الاستثناء مقطعا. قد يقول قائل الأصل الاستثناء الاتصال فنبقيه على أصل، نقول نعم هذا الأصل، لكن الأصل يترك إذا دل الدليل على خلافه، فدلت الأدلة على ماذا؟ على أنهم لن يدخلوا النار، إذن إلا تحلة القسم ليس المراد به أن يكون الاستثناء متصلا بل الاستثناء مقطع، أي لكن تحلة القسم، وهذا معروف في كلام العرب، والمعنى ألا تمسه النار أصلا، وتم الكلام هنا ثم ابتدأ إلا تحلة قسم، لكن تحلة القسم، أي لكن تحلة القسم لابد منها في الآية، لابد منها في الآية السابقة، وهو الجواز على الصراط. إذن إلا تحلة القسم، جمع هذا مع النصوص السابقة والطريقة السابقة هي المحكمة، جمع بين النصوص كتاب السنة، حينئذ إلا تكون هذا الاستثناء هنا مقطعا وليس باستثناء متصل. قال: وفيه معنى أبي هريرة أيضا مرفوعا من حديثه الطويل في الرؤية والشفاعة، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، فأكون أول أنا وأمتي أول أو أول بالنصب خبر أكون أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم في جهنم كلاليب كلاليب كلاليب بدون تنوين، لأنه ماذا؟ كلاليب أو كلاليب كلاليب منتهى الجموع، حسن صيغة منتهى الجموع، حينئذ يكون ممنوعا من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام علتين. وفي جهنم كلاليب جمع كلوب أو كلاب، كلوب بفتح الكاف وتشديد اللام، أو كلاب بضم الكاف وتشديد اللام، وهو الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، قيل: أو هو حديدة معوجة، يعني معوجة الرأس، يخطف بها أو يعلق عليها اللحم ويرسل في التنور، أو عود في رأسه عوجاج يجر به الجمر، يعني شيء حديد معقوف كلاليب تكون على كذا، وحينئذ تخطف الناس يخطف الناس. قال: وفي جهنم كلاليب مثل أو مثل شوك السعدان، نوع من النبات. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، نبت له شوك عظيم، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها، يعني تلك الكلاليب، إلا الله عز وجل، شأنه عظيم. تخطف، خطف الأخذ بسرعة، تخطف الناس بأعمالهم، يعني بسبب أعمالهم، فمنهم يعني بعضهم الموبق بعمله، يعني الذي يهلك وكذلك يقذف فيه في النار، ومنهم المخردل، يعني بعضهم المخردل المراد به المقطع، تقطعه الكلاليب حتى يهوي في النار، أو المجازى أو نحوه، يعني الذي يسير الحديث. وفيهما من حديث أبي سعيد الخدري من حديثه الطويل في ذلك مرفوعا، وفيه: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، مزلة مدحضة، الذي مراد بالمدحضة هنا الذي لا تستمسك فيه الأقدام، ينزلق. قال: مدحضة مزلة، مزلة يعني موضع زلل بكسر الزاي وفتحها، عليه خطاطيف، وهي حديدة معقوفة محددة كالكلاليب وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة، هكذا قال: وحسكة مفلطحة، حسك بفتح الحاء والسين، والحسك نبات له ثمر خشن يتعلق به أصواف الغنم، وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب، هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. ومفلطحة بهذا الضبط مفلطحة، وهو الذي فيه اتساع وهو عريض، يقال فلطحة القرص بسطه وعرضه، لها شوكة عقيفة، عقيفة على وزن عقيفة، عقيفة في رواية، وعقيفة في رواية يعني عظيمة، تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، هذا واحد، وناج مخدوش ومكدوس في النار، ثلاثة، وقال: ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا أو يسحب سحبا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن أصناف من يجوز على الصراط على أربعة أصناف: ناج مسلم، مسلم من الأذى، وهؤلاء يتفاوتون في سرعة المرور، ثان ناج مخدوش، مخدوش اسم مفعول من الخدش وهو الجرح الخفيف، يعني أصابه من لفح جهنم أو أصابته الكلاليم والخطاطيف التي على الصراط بخدوشه. ثالث مكدوس في النار الملقى فيها بقوة، المكدوس الذي يلقى في النار بقوة. قال ابن الأثير كأن الإنسان تجمع يداه ورجلاه ويشد ويلقى في النار، وهو بمعنى المكردس. وجاء في بعض نسخ مسلم مكدوش. الرابع الذي يسحب على الصراط سحبا قد عجزت أعماله عن حمله. إذن هذه أربعة أصناف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحوال من يمر ويجوز الصراط: ناج مسلم من الأذى، ناج مخدوش أصابه أجراح أو جروح، ثالثا مكدوس في النار يعني ملقى يسقط، ثالثا يسحب على الصراط سحبا لقلة وضعف أعماله. قال ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو يعني يعثر أو يسقط على وجهه مرة، وتسفعه النار مرة يعني تصيب بلفحها حتى تبقي فيه أثرا، وقال النووي تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه. قال وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. هذا آخر من يخرج من النار، هذا باعتبار من؟ ليس باعتبار أهل الجنة وإنما باعتبار أهل النار، رأى النار ومن فيها قال: الحمد لله الذي نجاني. هنا النجاة والنجاة بمعنى ماذا؟ من أصابه العذاب. لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، لأنه فرح في خروج من النار. حديث وفي رواية من مسعود: رجل يخرج من النار حبوا، وهو المشي على اليدين أو المشي على الإستي. وفيه عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهم في حديث استفتاح الجنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطولا، وفيه: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الطير وشد الرجال. شد الرجال بالجيم جمع رجل، وهذا هو الصحيح. قال النووي في شرح مسلم: وهذا هو الصحيح المعروف المشهور يعني في ضبط الرواية. وقيل بالحاء كشد الرحال جمع رحل. قال القاضي: وهما متقاربان في المعنى، وشدها عدوها البالغ وجريها تجري بهم أعمالهم، يعني الذي يحركهم كالبرق كطرف الأعمال لها أثر كبير في ذلك. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: ربي سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحافا. قال: وفي حافتي بتخفيف الفاء، ليس حافتي، حافتي الصراط كلاليم معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. والذي نفس أبي هريرة بيده إن جهنم لسبعون خريفا، يعني فيه تأويل هذا لسبعون لسبعين، ذكره النووي في شرح مسلم فليرجع عليه. وفيه أيضا في بعض طرق حديث أبي سعيد المتقدم قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا أورده مسلم في صحيحه. وفيه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود الحديث، وفيه رؤية الله تعالى فيتجلى لهم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجون، أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون. وذكر الحديث. وقال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. رواه ابن أبي حاتم بن جرير. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده، وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله تعالى نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم. أما الكفار لا يسيرون على الصراط، وأما المنافقون لما أظهروا الإسلام في ظاهرهم كادهم الله عز وجل، فحينئذ جعل لهم نورا ثم أطفئ عليهم. وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. قال الشارح: قلت: وذلك من تأويل قول الله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آية الحديث. قال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، أما الكفار فلا. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله: يسعى نورهم بين أيديهم، قال: على الصراط. قال ابن أبي العز: ونؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، كما قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم، تفسيرا لآية الحديث. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال: يجمع الله الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدميه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام وقف يعني. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل، هنا قال الرجال، ويرمل رملا يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تجر يد وتعلق يد، تجر يد وتعلق يد، وتجر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، يعني الله عز وجل لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا الحديث. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أن في الآخرة صراطين، ليس صراطا واحدا، أحدهما مجاز، يعني محل جواز، ليس المجاز المقابل الحقيقة، مجاز لأهل المحشر كلهم، ثقيلهم وخفيفهم، إلا من دخل الجنة بغير حساب، وإلا من يلتقطه عنق من النار. فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه، ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط خاص لهم، يعني بعد أن يتجاوزوا هذا الصراط لن ينجوا منه إلا أصحاب الجنة الخلص. ثم بعد ذلك تأتي القنطرة، فسماها قرطبي ماذا؟ صراطا آخر. والصواب أن الشرع سماها ماذا؟ سماها قنطرة، وليس عندنا إلا صراطا واحدا، وهو الصراط إذا أطلق صرف إلى هذا الذي ذكره. قال: ولا يخلص عنه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم، حبسوا على صراط خاص لهم، ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد، إذا تجاوزوا لن يعود، لن يكون منهم أحد من أهل النار البتة، من أخذته الكلاليب أخذته، وأما من نجا حينئذ نجا. قال ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى، لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن جهنم التي يسقط أو يسقط فيها من أبقته ذنوبه وزاد على الحساب جرمه وعيوبه. فقد أخرج البخاري والإسماعيلي في مشيخته واللفظ له عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قال يخلص المؤمنون من النار، يخلص المؤمنون من النار. انظر قال من النار والمراد به ماذا؟ العبور على الصراط. انتبه، يعني من استعمال الشرع قد يطلق النار ويراد به ماذا؟ يراد به العبور على الصراط. وهذا الحديث واضح بين، قال يخلص المؤمنون من النار يعني يتجاوزون النار، قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فهو الذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا، يعني بعد القنطرة يسير مباشرة على منزله. من الذي هداه؟ الله عز وجل، كذلك خلق فيه علما ضروريا يدل على منزله، بل قال أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا، يعني إذا كان سيخطي بمنزله في الدنيا لن يخطي في الآخرة. قال قتادة كان يقال ما يشبه بهم إلا أهل الجمعة إن صرفوا من جمعتهم. قال القرطبي هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة المؤمنين، أما من دخلها ثم أخرج فإنهم لا يحبسون، بل إذا خرجوا بثوا على أنهار الجنة، يعني من يدخل الجنة يحبس على قنطرة، كل من يدخل الجنة ولو دخل النار الجواب لا، وإنما من دخل النار حينئذ إذا نقوا يكون ماذا؟ يكون قد هذب وصفي وحينئذ يدخل الجنة مباشرة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى قوله يخلص المؤمنون من النار أي ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط فيها، دل ذلك على أن تعبير في الشرع في كثير من الحديث التي مرت معنا أن النجاة من النار وكذلك المرور على النار يراد به المرور على الصراط. يخلص المؤمنون من النار أي ينجون من السقوط فيها بمجاوزة الصراط فيها. قال واختلف في القنطرة المذكورة، فقيل إنها من تتمة الصراط، وقيل طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنها صراط آخر، وبه جزم القرطبي. قال السيوطي والأول يعني أنه طرف الصراط الذي يلي الجنة هو المختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على الصراط، والصواب أن هذا صراط وهذه قنطرة وليست به بصراط، فنسمي ما سماه شرع لأن هذه غيبيات، نسمي ما سماه شرع صراطا بالمعنى المذكور ونسمي ما سماه قنطرة بالمعنى المذكور، فلا نقول الصراط هو القنطرة ولا نقول القنطرة هي الصراط، فرق بين الموضعين. قال في لوامع الأنوار قال العلماء الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف يعني في صفته وأحمى من الجمرة. فقد أخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يوضع الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة أي مزلقة، أي لا تثبت عليها قدم بل تزل عنها إلا من يثبته الله تعالى عليه كلاليب من نار تخطف تخطف تخطف تخطف بالوجهين والأكثر والفتح تخطف أهلها فتمسك بهواديها ويسبقون عليها بأعمالهم، فمنهم من شده كالبرق فذاك الذي لا ينشب أن ينجو، ومنهم من شده كالريح، ومنهم من شده كالفرس الجواد، ومنهم من شده كهرولة الرجل ثم كرمل الرجل ثم كمشي الرجل، وآخر من يدخل الجنة رجل قد لوحته النار فيقول الله له سل وتمنى، فإذا فرغ قال لك ما سألت ومثله معه، حديث طويل. وأخرج ابن منيع في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا الصراط كحد السيف دحض مزلة ذا حسك وكلاليم، عرفنا الحسك من الشجر. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف، عليه كلاليم وحسك تأخذ من شاء، والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، والملائكة يقولون رب سلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مسلم، يعني لن يدخل النار، ومكور في النار على وجهه. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، قلنا هذا له حكم الرفع. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد أيضا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وضع الصراط بين ظهراني جهنم، عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس، يعني يجوزون، فناج مسلم ومخدوش به، ثم ناج ومحتبس به ومنكوس فيها. وأخرج ابن جرير البيهقي عن ابن مسعود قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم يمرون، والملائكة يقولون: اللهم سلم اللهم سلم. وأخرج البيهقي عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصراط تحدي السيف. لو صح هذا لكان فاصلا في محل النزاع. وإن الملائكة ينجون المؤمنين والمؤمنات، وإن جبريل لآخذ بحجزتي، وإني لأقول: يا ربي سلم، فالزالون والزالات يومئذ كثير. كل هذه الحديث فيها ضعف، لكن عندهم أنها مجبورة، يعني هذا مقاطع وهذا فيه إسناده شيء من الضعف، يجبر بعضها بعضا، مع ما ورد من قول جابر في مسلم أنه حد من سيف نحو ذلك، حينئذ يرتقي لدرجة الحسن. قال: وأخرج ابن عساكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن الصراط مسيرة 15,000 سنة، هذا عن القاضي عياض، 5,000 صعود، و5,000 هبوط، و5,000 مستو، أدق من الشعرة وأحد من السيف، على متن جهنم لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من خشية الله. وفي بعض الآثار، هذا ضعيف لا يثبت، وفي بعض الآثار ولو ثبت عنه هو لكن يحتاج إلى رفع، وفي بعض الآثار أن طول الصراط مسيرة 3,000 سنة، 1,000 منها صعود، 1,000 منها هبوط، 1,000 منها سواء. في بعض الروايات أن جبريل في أوله وميكائيل في وسطه، يسألون الناس عن عمرهم فيما أفنوا، وعن شبابهم فيما أبلوا، وعن علمهم ماذا عملوا به. وفي بعض الآثار أن فيه 7 قناطر، يسأل كل عبد عند كل قنطرة منها عن أنواع من التكليف، انتهى كلام السفارين في لوامع الأنوار. وكل ذلك لا يصح منه شيء إلا ما يتعلق بصفة الصراط، أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. هذه الجملة هي التي ينظر فيها باعتبار ما ثبت عن جابر في صحيح مسلم، حينئذ هل هذا له حكم الرفع أو لا؟ وظاهره أن له حكم الرفع، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر هو المقدم. وفي شرح الوسطية في حديث أبي سعيد قلنا: ما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، أي زلق تزلق فيه الأقدام. وعلى هذا فهو طريق واسع، لأن كلمة الصراط مدلولها اللغوي الطريق الواسع. وفي هذا الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه دحض مزلة، يعني ماذا دحض مزلة؟ يعني لا يكون إلا، يعني لا تثبت فيه القدم، ولا شك أنه لا تثبت فيه القدم فيسقط، هذا لا يكون فيما هو أحد من السيف، هذا الذي حصل التعارض بين النصين. قال: والدحض والمزلة لا يكونان إلا في طريق واسع، أما الضيق فلا يكون دحضا ومزلة. ووقع عند مسلم قال: قال أبو سعيد: بلغني أن الصراط أحد من السيف أدق من الشعر. وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. إذن 3 أقوال كذلك: كله أحد من السيف أدق من الشعر، ثانيا كله واسع كذلك لأن الطريق هكذا الصراط هكذا، ثالثا على بعض هو واسع وعلى بعض لا يكون كذلك. قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعر على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي الواسع. أخرجه المبارك وابن أبي الدنيا، وهو حديث معضل إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في الصحاح والمسانيد والسنن ما لا يحصى إلا بكلفة، وقد أجمع سلف على إثباته، يعني ما يتعلق به بالصراط. ولذلك قال هنا: وينصب الجسر بلا امتراء بلا شك، وهذا محل إجماع. والمراد بالجسر هنا الصراط كما أتى في محكم الأنباء، يعني في الآيات والأحاديث وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. ما الفائدة من هذا الصراط وهذا الجسر؟ يجوزه الناس المؤمنون ويدخل معهم المنافقون في بادئ الأمر، ثم يطفأ النور كما مر على أحوال، يعني على صفات متفاوتة. هذه الصفات الذي يحكمها هو ماذا؟ أعمالهم. ولذلك قال بقدر كسبهم من الأعمال، إن كانت سيئة، إن كانت حسنة، إن كانت تخليطا إلى آخره. فبين مجتاز إلى الجنان وهو المسلم الناجي، ومسرف يكب في النيران، هذا النوع الثاني. بقي ماذا؟ بقي المخدوش. حينئذ هو ناجي لكنه مخدوش، يعني لا يسقط في النار، لكن يصيبه شيء من لفح النار أو من خطاطيف والكلاليب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.